بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة. كنا قد تكلمنا وانتهينا من موضوع الضرورة وضوابطها، بقي الكلام على أحكام الضرورة. قبل أن نبدأ بأحكام الضرورة أيها الإخوة، نترك مجالا للأسئلة والاستفسارات إذا وجدت. هذا سؤال يقول: هناك من يفتي بجواز العادة السرية من تعذرت له أسباب الزواج من باب الحاجة وتعذر الوسائل المباحة، هذا يحتاج إلى فتوى، يعني حكم الضرورة، حكم العادة السرية. نعم، إذا في سؤال آخر تفضل. يسأل الأخ الكريم، يقول: هناك من إذا وجد رجل يهدد آخر بقتله إذا لم يقتل مبتدعا بدعة غير مكفرة. الكلام هنا أيها الإخوة ليس هي على قضية البدعة مكفرة أو غير مكفرة، مسلم أو كافر، نحن نتكلم على النفس المعصومة التي عصمها الشرع، أعطاها الدين، أعطاها الإسلام العصمة والصيانة والحفظ. لا فرق في ذلك بين أن تكون هذه النفس أو يكون هذا الرجل مبتدعا أو غير مبتدع، يكون برا أو فاجرا، مسلما أو كافرا، كافرا ملحدا أو نصرانيا أو يهوديا، كل هذا أيها الإخوة يعني يدخل تحت حكم واحد، وهو أن النفس التي عصمت لا يجوز الإقدام على قتلها. الذي يجوز قتله من النفوس هي النفس، هو الكافر الحربي، الكافر المحارب لنا في يعني في حالة الحرب، في حالة في مقام الحرب، في في في باب وفي ميدان الجهاد، في ميدان الجهاد. والذي يقتل هو أيضا المقاتل، يعني من كان من الشيوخ أو من النساء والأطفال هذا لا يجوز قتلهم ولو كانوا من الكفار المحاربين لنا، إنما الذي يقاتل منهم من شارك في القتال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني لماذا تقتل؟ ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والشيوخ، وكانت وصايا الخلفاء في ذلك، وصايا أبي بكر رضي الله عنه للمسلمين إذا ذهبوا إلى الجهاد والقتال، هو ألا يتعرضوا لمن هم في يعني في معابدهم وفي أماكن عباداتهم، لا يتعرض لهم ولا للكبار ولا للبيوت ولا لأحد، إنما الذي يقاتل هو المقاتل الذي يحمل السلاح ويقاتل المسلمين به في ميدان الجهاد والقتال. أما بالنسبة للمبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته، أو المرتد الذي صدر منه ما يوجب ردته بشكل واضح، فهؤلاء إنما الذي يحكم بقتلهم هو الحاكم وليس الأفراد. هذا لا يخول للأفراد، لأنه ستشيع الفوضى وينتشر القتل بين المسلمين، يأتي كل واحد يقتل المسلم، سيقتل بعضهم بعضا، كل واحد يقتل الآخر، يقول: هذا أنا قتلته لأنه مبتدع فاجر، لأنه مرتد، أو صدر منه كذا وكذا، لأنه صاحب فتنة، صاحب مقالة سوء. لا يترك هذا للناس، هذا إنما يرجع إلى ولاة الأمر من القضاة والحكام، هم الذين يضبطون هذه القضية. لأنه لو ترك المجال للناس ولعامة الناس فإنه سيعيش الناس في هرج وفساد. فالنفس معصومة، حتى الكفار معصومون طالما أنهم دخلوا بعهد وذمة، فتحفظ عهودهم وتحفظ ذمتهم، وإن وجدت مفسدة أو إن حصلت مفسدة في وجود بعضهم أو كذا، فيرفع الأمر للمسؤولين، ويعني المقصود أنها تحل المشكلة بطريقة صحيحة، ما تحل بالمباشرة القتل والاعتداء السافر هذا الذي يحصل من بعض الضعاف العلم والجهل هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تفضل. نعم. يسأل الأخ الكريم يقول أنه يوجد في بعض الدول تقوم الحكومة بهدم بيوت بعض الناس يعني باعتبار أنها غير صالحة للسكن، ثم يبنون بدلا منها بيوتا أخرى بتمويل من البنوك، ويلجئون أصحاب هذه البيوت إلى التعامل مع هذه البنوك، وهذا التعامل يعني قد يكون فيه إشكال من الناحية الشرعية، لأن هذه البنوك قد يكون طريقة تمويلها فيه ربا ونحو ذلك. فهل هذا يدخل في باب الضرورة؟ هذا سؤالك. نعم نعم، يعني يقول أن تعاملها بالربا تعامل صريح واضح. على كل حال مسألة يعني ما نسمعه أو ما يسأل عنه أحيانا في القضايا نسميها هذه الوقائع والتطبيقات، باب متسع، هذا باب متسع. وما يحصل للمسلمين في ما يسمى بالأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب ونحو ذلك، هم يعانون أكثر من هذا في قضية التعامل مع سواء البنوك الربوية أو غيرها. فمثل هذه الوقائع يبدو لي أن الحكم عليها يعني يحتاج إلى يعني نظر خاص ومعرفة بالواقع بشكل أدق، وربما نقول يعني هذه الواقعة إنما يفتي فيها أهل العلم في ذلك البلد. في ذلك البلد هذا أفضل. نعم. في سؤال يا إخوة؟ إذا أحد عنده سؤال مباشر. نعم تفضل. أحسنت. يسأل الأخ الكريم يقول إن بعض الدول يعني تحكم القوانين الوضعية وهي تكون من الدول الإسلامية، لكنها تعتمد القوانين الوضعية ولا ترجع إلى الشريعة الإسلامية. نعم هذا واقع، هذا الأمر واقع يا أخي. وتحكيم القوانين الوضعية ليس له صورة واحدة، إنما هو صوره ومراتبه وأنواعه مختلفة، ليست على درجة واحدة. يعني هناك تحكيم للقوانين الوضعية أحيانا يكون في باب المصالح العامة والعادات، يعني مثل في أنظمة البناء وتنظيم المصانع والطرقات والأبنية ونحو الأسواق وترتيبها وكذا، هذا أمر لابد أن توضع له قوانين وضعية وتحكم بهذه القوانين الوضعية التي تبنى على يعني أحوال الناس ومصالحهم ويعني المصالح العامة، ويقدر ذلك يعني أهل الرأي والنظر في كل بلد. يعني مثل ما يقال يعني مسؤولية الجهات اللي يسمونها المجالس البلدية أو اللي هي البلدية نفسها. لكن هناك القوانين الوضعية التي هي الإشكالية الكبيرة، هي إحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية في الأحكام الشرعية، هذا هو محل الإشكال. يعني في التعاملات المالية وفي ربما أحيانا في الأحوال الشخصية، قضايا الإرث وقضايا الزواج والنكاح والطلاق، هذا الذي يكون محل إشكال. نعم. وهذه تبقى حالة يعني بالنسبة للناس، لعامة الناس، يعني تبقى عندهم تعتبر بالنسبة لهم حالة اضطرار، هم مضطرون إلى ذلك. يعني حينما يعني يسكنون في بلد لا يحكم الشريعة الإسلامية فهم في حالة اضطرار، يعني حالة هذه حالة استثنائية، هم ينبغي أن لا يقبلوا ذلك بقلوبهم، ينكروا ذلك بقلوبهم، وأن يجتهدوا في تغيير هذا الواقع الذي هم فيه، بتغييره بالطرق المناسبة التي يمكن يعني من خلالها إصلاح الوضع. نعم. وإلا فإن تحكيم يعني مما حل بالمسلمين بعد سقوط الخلافة الإسلامية قبل 100 سنة تقريبا من الآن من الكوارث، وأكبر وأعظم المصائب التي حلت بديار المسلمين هو هذا الأمر، أنه وضعت القوانين الوضعية بديلا عن الشريعة الإسلامية، فصارت يعني أحوال المسلمين ليست هي الأحوال المطلوبة. ربما أحيانا في بعض البلاد أكثر بلاد تطبق الشريعة الإسلامية في نطاق ضيق في باب فقط في باب الأحوال الشخصية في مسائل النكاح والطلاق، وما عدا ذلك فإنهم يرجعون فيها إلى القوانين الوضعية. هذا يسأل يقول: من الضوابط ألا يترتب على ارتكاب المحظور محظور أشد، فهل يدخل في ذلك مسألة فك السحر بالسحر وكذلك عمليات طفل الأنابيب؟ مسألتان متباينتان. عمليات طفل الأنابيب يعني هذه جرت الفتوى التي أقرتها المجامع الفقهية بجواز أطفال الأنابيب بشروط وضوابط، يعني هو حفظ أن يكون ذلك في مكان مأمون، مستشفى مأمون وكذا، وأيضا أن يكون هذا بين زوجين حالة قيام الزوجية، فهذا بالنسبة لعمليات طفل الأنابيب. نعم. أما بالنسبة لفك السحر بالسحر فهو لا يدخل تحت باب الاضطرار، لأن السحر ممكن فكه بطريق يعني بطريق شرعي معتبر، وهو الرقى بالأدعية والقرآن الكريم. أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. في سؤال أو نبدأ مستعين بالله؟ حكم العمل بالضرورة. العمل بالضرورة أيها الإخوة الكرام، هل هو واجب أو مباح؟ لابد أن نفصل تفصيلا في ذلك، لابد أن نفصل تفصيلا في ذلك. لا يصلح يعني أن نلقي الحكم بإطلاق. لو أردنا أن نلقي الحكم بصورة عامة مجملة فنقول حكم العمل بالضرورة أنه مباح وجائز شرعا، هذا بإطلاق يعني وبصورة مجملة. لكن إذا أردنا أن نفصل فلا بد أن نفرق بين أنواع الضرورة. يمكن فهم هذا من خلال الكلام السابق، يعني أكل الميتة للمضطر واجب، واجب وليس مباحا. المضطر إذا تعين بقاء حياته وحفظ روحه وحفظ نفسه على تناول هذه الميتة فيتعين عليه ذلك، يجب عليه وجوبا، لأن حفظ النفس واجب. إزالة الغصة بتناول شيء من الخمر هذا واجب. قطع الطرف الرجل أو اليد أو كذا لأجل حفظ النفس هذا واجب. والأطباء أصلا إذا وجدوا أن الأمر متعين لا يشاورون في ذلك، يعني لا يشاورون المريض أصلا ويسألونه نفعل أو لا نفعل، ولا يسألون ولا يستأذنون من أولياء المريض، إنما يقولون نحن مضطرون إلى ذلك، وهم يعرفون ويقدرون، الأطباء يقدرون الضرورة الطبية، يعني عندهم في دراساتهم وأعرافهم هناك أشياء يحتمها الموقف الطبي، يقولون طبا وكذا لابد من إزالة كذا، ما يستشير ولا يسأل ولا يستأذن، يقول لو لم أفعل ذلك لا راح انتهى ذهب علينا ومات. فهنا نقول إذن ضرورة يجب فعلها. ما هي الضرورة التي يجب فعلها؟ هذا النوع من الضرورات، وهي التي لا تتعلق بحقوق أخرى، لكن هناك نوع من الضرورة لا يجب فعلها بل يجوز، الشارع يأذن فقط في فعلها ولا يوجب فعلها، مثل النطق بكلمة الكفر. إجراء كلمة الكفر على اللسان هذا ليس واجبا لحفظ النفس. من استطاع أن يصبر ويصابر فيقتل في سبيل الله ولا يقول كلمة الكفر فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك، بل هذا يعتبر من الجهاد، وهذا من الدرجات العالية من البذل. إذن هنا نقول هذه الضرورة ماذا؟ يجوز فعلها، لأن الذي رفع هنا في الحقيقة لأنه هنا إجراء كلمة الكفر أصلا والتلفظ بكلمة الكفر محرم، لا يجوز، لا للمضطر ولا لغيره. لكن بالنسبة للمضطر المكره هذا رفع عنه المؤاخذة الأخروية، يعني الإثم، لا يترتب على قول هذه الكلمة إثم في حقه. لأجل ماذا؟ لأجل الإكراه، وإلا هو محرم، لا يجوز النطق بكلمة الكفر أبدا، لا للمكره ولا لغيره. إنما استثني فقط جانب ماذا؟ جانب الإثم في الآخرة. فإن هو رأى أنه يلتزم بالحكم الشرعي ولا يستسلم، هو وشأنه في ذلك. وأيضا أخذ مال الغير، أحيانا بعض الناس قد يضطر إلى إتلاف مال الغير، وربما يعني يكره على ذلك، فإن رأى أنه يثبت فله ذلك ولا يأخذ مال الغير. يقول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: من أكره على أكل ميتة فصبر حتى قتل أثم. من أكره على أكل ميتة فصبر، يعني لم يأكلها، حتى قتل أثم. ولو كان مكرها على أكل طعام الغير، لأن في حق غير هنا، ها، فصبر حتى قتل لم يأثم. لأن يقول لأن رخصة الميتة عند الضرورة رخصة سقوط التحريم، لأن الله استثناها من التحريم، ورخصة أكل مال الغير عند الضرورة رخصة ترفيه مع قيام الحظر لحق المالك، فيصير بالصبر مقيما حكم الله فلا يأثم. إذن الضرورة قد تسقط حرمة المحرم مثل الأكل الميتة، وقد يبقى المحرم على حرمته، ولكن ترفع الضرورة المؤاخذة الأخروية نحو التلفظ بكلمة الكفر وإتلاف مال الغير. هناك قسم ثالث، ضرورة لا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز ارتكابها أبدا، وهي نحو قتل المسلم، قتل النفس المعصومة المسلم، أو قتل عضو من المسلم بغير حق، وهذه في الحقيقة لا تسمى ضرورة، هذه في الحقيقة لا تدخل في الضرورة، هذه الضرورة لا يجوز ارتكابها أصلا، وهي في عند التدقيق والتأمل لا تدخل تحت باب الضرورة، لأن الضرورات لا، لأن الضرر لا يزال بضرر مثله. إذن نتبين مما مضى أن الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل هناك محظورات لا تباح البتة، إنما تبيح الضرورة المحظورات التي أقل منها فقط. إذن يتلخص لنا مما مضى أيها الإخوة أن حكم الضرورة من حيث العموم والإجمال حكمها الإباحة، أما من حيث التفصيل فإنها يدور حكمها بين قد تكون واجبة إذا لم يتعلق بها حق للغير، وقد تكون مباحة إذا تعلق بها حق للغير. نعم، في بعض يمكن المسائل أحد عنده سؤال أو استفسار. يذكر الأخ الكريم قصة، يعني عن أنه يقول أحد العلماء أكره على أكل لحم الخنزير أمام الناس، ها، فأنه ساعده بعض أعوان الملك وقالوا له: نحن سنضع لك بدل لحم الخنزير لحم عجل تأكله ولا إشكال عندك في ذلك. لكن العالم تبين لمآل هذه القضية أمام الناس، لأن الناس يعني يرون أن هذا لحم ماذا؟ هو لحم خنزير في ظن الناس، فلذلك رفض هذا العالم أن يأكل لحم العجل، لأنه ماذا؟ في ظن الناس هو لحم خنزير. فيقول أنه في القصة، يعني يقول أنه بعد ذلك قتل هذا العالم. يقول: ما حكم ذلك، أو ما علاقة ذلك بالضرورة وكذا. طبعا هنا المسألة مسألة ما يتعلق بمصالح العليا، مصالح الدين الكبرى، يعني موضوعها أشد، إذا كانت الضرورة تبيح لنا ارتكاب المحرم شرعا لأجل لحفظ النفس أو لحفظ المال أحيانا، فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بحفظ الدين؟ فهنا مسألة دين، يعني هي مسألة دين هنا. وفي مثل هذا ترخص الدماء، في مثل هذا ترخص الدماء. الإمام أحمد بن حنبل يعني يقدم في ذلك يعني نموذجا واضحا مشرقا، حينما تعرض للأذى والحبس والعذاب بسبب القول بخلق القرآن، هذه المحنة التي جرت على كثير من العلماء. يعني بعض العلماء تأول قال التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، كل هذه الأربعة قال هي مخلوقة، يشير إلى أصابعه الأربعة، نعم، يتأول. فبعضهم يعني بعضهم جعل ذلك من باب الإكراه ومن باب الاضطرار، لكن الإمام أحمد يقول رأيت الناس يعني بين اثنين، بين عالم وبين جاهل. إذا كان العالم يسكت خوفا وإكراها بسبب الإكراه والاضطرار، والجاهل جاهل لا يعلم لا يعرف، فمتى يعرف الناس ويعلم الناس الحق؟ فلم يعني لم يأذن لنفسه ولم يرتضي لنفسه سوى هذا الموقف الذي عرف عنه من الثبات والتمسك بهذا الموقف، وكان لها أثر محمود حفظ الله يعني بذلك السنة. وانتصر الإمام أحمد وتعاقب عليه ثلاثة من الخلفاء يعني في هذا، حتى أطلق بعد ذلك وخرج منصورا منتصرا بسبب ثباته. وأحيانا لو رجعنا أيضا إلى قصة أصحاب الأخدود والغلام المؤمن الذي قتل لكنه آمن بسبب قتله ماذا؟ خلق كثير وعظيم. فالمقصود أن مصلحة الدين أعلى وأعظم من هذه المصالح. ويذكر في هذا العصر يعني أحد الملوك والحكام أجبر المفتي وأحرج المفتي عنده في بلده، أحرجه وهو الشيخ الطاهر بن عاشور صاحب التفسير تحرير التنوير صاحب مقاصد الشريعة، توفاه الله عام 1393 رحمه الله رحمة واسعة. فأكرهه رئيس الدولة في ذلك الوقت على أن يقول للناس، لأنه بدا له هذا الرئيس وهذا الحاكم بدا له أن رمضان وصيام الناس في رمضان أن فيه مفسدة عظيمة تتعطل فيه المصانع والمصالح والأعمال، فقال له تفتي الناس بماذا؟ بالإفطار في رمضان لئلا تتعطل المصالح. فأمره أن يخرج إلى الناس وأن يتكلم بهذا، فألجأه واضطره إلى هذا الأمر. فقام الشيخ الطاهر بن عاشور وقال ذكر الرئيس أو يرى الرئيس أنه لابد من الإفطار في نهار رمضان حفظا لمصالح الدنيا وكذا وكذا من المصالح حتى لا تتعطل الأعمال، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، واكتفى بقراءة هذه الآية. فالمقصود أن ثبات العلماء وبيان العلماء، والعلماء يطالبون بما لا يطالب به غيرهم، لأن الدين إنما يؤتى من قبلهم. بارك الله فيكم. تفضل. نعم الجماعة الصلاة، نعم نعم، تقصد جماعة الصلاة تأذن بماذا؟ ما أدري، ما توضح للمحل السؤال يعني يعني الأخ الكريم يسأل يقول أحيانا في السفر ربما تفوت صلاة الجماعة أو الرفقة، ها تقصد رفقة السفر؟ يبدو لي يعني أنت تقصد صلاة الجماعة، ما تقصد الجماعة اللي هي الرفقة، ها مفارقة الجماعة الذين هو سافر معهم، ها يعني يفوته الجماعة ويتخلف عنهم. يعني هذه هو عموما يقسمون الضرورة إلى قسمين. الأخ الكريم يسأل يعني عن واقعة معينة، أن تأخير الجماعة والتخلف عن الجماعة والركب والرفقة في السفر بسبب ظرف معين أو كذا. هم يقسمون الضرورة إلى قسمين، ضرورة خاصة وضرورة عامة. يعني الضرورة الخاصة هي الضرورة الفردية التي تتعلق بشخص معين بعينه، فهذا هو الذي يقدرها بنفسه لنفسه، وعليه أن يتقي الله في ذلك. لكن الضرورة العامة التي تعم البلد أو تعم عدد كبير من الناس، هذه يقدرها أهل الأمر أهل الشأن، وهؤلاء يجب عليهم أن يتثبتوا أن يتقوا الله في ذلك. تقوى الله يجب استحضارها في كلا الأمرين، لكن في حالة الضرورة الفردية تقدير الضرورة يرجع إلى الفرد نفسه، مثل الطبيب الذي يقول لك، يقول للمريض إذا وجدت ألم أو وجدت حاجة أو عند اللزوم استخدم هذا الدواء، فترك الأمر لمن؟ من الذي يقدر؟ المريض يقدر الحالة بنفسه، يقول إذا شعرت بكذا وكذا خذ حبتين، وإذا شعرت بكذا وكذا خلاص حبة واحدة، وإذا كان ما في هذا لا تأخذ شيئا. ترك تقدير ذلك لمن؟ للمريض. وأحيانا لا، هذه بالنسبة للضرورة الفردية، لكن الضرورة الجماعية العامة هذه لا يقدرها شخص واحد، إنما يقدرها يعني جماعة من أهل العلم. كلما عظمت الضرورة كلما حصل التشدد فيها. ولذلك عندنا من أنواع الضرورات ما يعرف بالقضايا المصيرية. القضايا المصيرية هي التي تحصل للمسلمين قرارات خطيرة جدا يترتب عليها مصالح عظمى أو مفاسد عظمى، هذه لا يقدرها إلا جمع، لابد أن يكون فيها جمع اجتماع، يعني لا يقدرها فرد، أن يكون هناك جمع فنبتعد عن الفردية. وأيضا لابد فيها من تشاور وتريث وتدبر وتأمل ونظر، فنبتعد عن العجلة ما يتعلق بالقضايا المصيرية، خاصة في البلاد التي فيها اضطرابات، فيها إشكالات، فيها فتن، فيها ما تعاني من حروب أو من احتلال أجنبي أو نحو ذلك. فهنا القضايا المصيرية هذه تقديرها يكون مرده لا يرجع فيه إلى فرد واحد، وإنما يرجع فيه إلى جماعة، وهذه الجماعة أيضا يجب عليها ماذا؟ أن يعني تتبنى مسألة التريث والتشاور والتأمل. والعلم عند الله. نعم تفضل. نعم يسأل الأخ يقول بالنسبة لقتل النفس المعصومة هل يفرق في ذلك بين شخص وشخص؟ يعني هناك قتل الكبير البالغ غير قتل الصغير الطفل مثلا الرضيع أو الطفل الصغير، أو قتل العالم يقول غير قتل الجاهل، هل نفرق بين قتل القائد والرجل الذي له تأثير ويعني غير الذي ليس كذلك، هل يفرق في ذلك؟ تبقى هذه المسألة يعني تحتاج إلى نظر وتقدير من صورة المسألة وما يتعلق ويحيط بها من قرائن وأحوال. نقول يمكن أن تخضع هذه المسألة المصالح والمفاسد، يعني تبقى مسألة تخضع للنظر، تخضع للنظر ما تعطى حكما معينا، إنما المقصود في النهاية عندنا مقصود واحد وهو الحفظ المصلحة العليا والأعظم، ولو فاتت المصلحة الأقل أو نقول ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ممكن أن نرتكب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، فيكون هذا من باب الاضطرار من باب الضرورة. لكن من يقدر ذلك؟ حسب الأحوال وحسب الواقع. نحن الآن كأننا بدأنا نزحف ونحن لا نشعر إلى باب المصالح والمفاسد، ولا مانع أن نبدأ فيه في هذا الموضوع. نعم نعم. يسأل الأخ يقول العمل تحت الشركات العالمية الكبيرة هذه التي لها فروع في البلاد الإسلامية، يقول هذه أموالها مختلطة أو أموالها لا يعرف هل هي حلال أو حرام، أو ربما يكون فيها جانب كبير من الأموال الحرام الأموال المحرمة، فما هو الموقف من ذلك؟ كيف يتحرى المسلم وهذا الموظف في هذه الشركة، كيف يتحرى وكيف يعني ينظر وماذا يصنع في ما يأخذه ويقبضه من أموال في هذه الشركة، في الراتب الشهري والمكافآت التي يأخذها من هذه الشركة، وهل هذا يدخل في باب الاضطرار أو يتعين عليه أن يتحرى وأن يخرج مثلا نسبة من المال حتى يخلص نفسه من الحرام؟ هذا سؤالك يا أخي. يعني تبقى هذه مسائل نسميها وقائع، والوقائع والحوادث هذه لا تنتهي كثيرة، وكل واقعة تحتاج إلى نظر خاص. لكن في مثل هذه يعني بعض الشركات يمكن يكون نشاطها في الأصل مباحا، في أصله مباح، وبعض الشركات نشاطها في الأصل يعني يغلب عليه التحريم. ينظر في أصل نشاط الشركة، إن كان أصل النشاط أهم شيء، هذا أهم النص، أصل النشاط إذا كان النشاط مباحا، إذا كان النشاط مباحا فيعني ينظر فيما بعد ذلك، قضية الاختلاط وقضية هذا. والتخلص أو الخلوص عزيز، يعني أن توجد شركة خاصة من الشركات العالمية أنها خالصة ليس في مالها شبهة، هذا عزيز جدا، وأظنه لا يوجد، لأنه لا بد لهم من يعني تأمين، عقود تأمين، وأيضا إيداع أموال في الربا وكذا ومساهمات وكذا. فلا تتخلص الشركات العالمية، الغالب فيها أنه يعني يوجد في أموالها قدر كبير من الأموال المحرمة، لكن تبقى مسألة التعاون معهم أو العمل معهم مسألة يعني تحددها، يعني تحتاج إلى ربما نظر في واقع هذه الشركة وفي وجود البدائل أو كذا، وأحيانا حاجة الناس لمثل هذه الشركة أو كذا. تبقى هذه المسألة كما قلت في بداية الجواب مسألة من الوقائع الخاصة التي تحتاج إلى نظر خاص، يعني نعرف تعرف اسم هذه الشركة ما هي، ويعرف حالة هذه الشركة وصورتها وكذا، ربما هذه تحتاج إلى فتوى خاصة يعني، ومن من ممن يتصور هذا الواقع. بارك الله فيك. أحد عنده سؤال آخر؟ نعم. يقول هذا: ما هو الواجب على طلبة العلم حينما نرى أن الأمة يعني لا تستغني عن الاستيراد من الخارج كذا؟ نعم. يقول يعني بعد ذكر الضوابط هذه التي ذكرناها في الضرورة. نعم، هو هذا، يعني هناك أمران يا إخوة، أنا أشكر السائل على هذا السؤال، هناك أمران مهمان هما خاتمة الكلام على مسألة الضرورة، وإلا فإن الضرورة هي في الحقيقة جزء من موضوع المصالح والمفاسد. يعني حينما ندرس موضوع الموازنة بين المصالح والمفاسد نجد أن باب الضرورة هو باب مهم في الموازنة بين المصالح والمفاسد، والضرورة في الحقيقة هي في حقيقتها مصلحة، لكنها هي أعلى درجات المصالح، أعلى درجة من درجات المصلحة هي المصلحة ماذا؟ الضرورية، التي بلغت حد الاضطرار والإلجاء، يعني لا يوجد فيها اتساع، يعني كما يقال لا يوجد فيها خيارات متعددة، وأيضا بلغت مبلغا عظيما من حيث أن الضرر وصل إلى أعلى مستوى، بحيث أنه يحصل من وراء ذلك هلاك وشر مستطير. فالمصلحة الضرورية هي أعلى درجات المصالح، فهذه هي نوع من، نقول هناك بابان مهمان يتعلقان بمسألة الضرورة. الباب الأول باب فروض الكفاية. فروض الكفاية أيها الإخوة الأفاضل، غفر الله لي ولكم، لو أن الأمة الإسلامية قامت بفروض الكفايات خير قيام فإنها تستغني عن أعدائها استغناء كبيرا لا تحتاج إليهم إلا في اليسير، يعني في أمور تافهة ويسيرة، ولحصل للمسلمين قوة، وقاموا يعني كما يقال حصل عندهم اكتفاء ذاتي. المسلمون أيها الإخوة يمتلكون مقومات القوة، مقومات القوة والهيمنة على العالم بشكل كبير جدا للغاية. فموقع العالم الإسلامي هو متوسط بين القارات، ولا يمكن أن تتواصل هذه القارات إلا بالمرور عبر البلاد الإسلامية وعبر المضايق والمنافذ الإسلامية التي تحت سيطرة المسلمين. ما نريد أن نأخذ درسا في الجغرافيا في العلاقة والتواصل، نقاط التواصل بين هذه القارة وهذه القارة وهذه القارة، لكن هذا أمر معلوم. أيضا يملك المسلمون قوة بشرية هائلة، فأعدادهم كبيرة، يمثلون ربما خمس سكان العالم، وهذا عدد كبير يجمعهم دين واحد، تجمعهم قبلة واحدة ومعتقد واحد. أيضا يملكون مقومات، يعني في الأرض هذه الأرض المسلمين أرض خصبة بالزراعة، المنتج الزراعي والمنتج الحيواني، وأيضا بالمعادن والنفط والبترول الذي هو عصب الحياة في هذه الأيام. فالمسلمون عندهم مقومات العزة، بل قبل ذلك كله عندهم دين الإسلام، عندهم النور، عندهم القرآن، عندهم أحكام الإسلام التي لو التزموا بها لا سادوا العالم وانتصروا على الجميع. يعني الحديث ذو شجون في هذه المسألة ولا يكاد ينقضي، إنما نحن نتكلم على، قلنا باب الأول ما هو؟ باب فروض الكفايات. فروض الكفايات تعليم الجاهل، نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، مداواة المريض، مساعدة الضعيف والمحتاج، هذه كلها من فروض الكفايات. لو أن المسلمين عنوا بفروض الكفايات وقاموا بها فإن هذا يعني يجعل المسلمين في أوائل ومصاف الدول. أيضا من فروض الكفايات قضية المصانع والاكتفاء الذاتي من حيث المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية، يكون عندهم اكتفاء ذاتي واكتفاء اقتصادي. ولكن الأمر يعني مسألة كبيرة أكبر من الواقع الذي نتكلم عليه. أيضا الباب الثاني الذي يتعلق بباب الضرورة، قلنا الباب الأول باب إيش؟ فروض الكفايات. الباب الثاني باب البدائل، البدائل الشرعية. باب البدائل الشرعية هذا أيها الإخوة باب مهم عظيم، وله أصول شرعية وأدلة من الكتاب والسنة، ويحتاج إليه في موضعين اثنين. باب البدائل، فقه البدائل الشرعية، يحتاج إليه أولا عند وجود المحرم. تعرفون المحرم كما يقال إيش نسميه؟ إحنا نسميه خط أحمر، ممنوع الدخول، قف لو سمحت، ممنوع، لا يسمح الاقتراب نهائيا. إذا لابد أن نوجد بدائل، بدائل عن لحم الخنزير، بدائل عن الميتة واللحوم المستوردة التي تكون غير مذكاة مثلا، بدائل عن الآن لو جئنا في باب الإعلام ونظرنا إلى قضية الأفلام والمسلسلات والأغاني وكذا وكذا، نحتاج إلى بدائل. برامج الأطفال تحتاج إلى بدائل، ظهور المرأة في التلفاز وكذا وكذا، هذه يحتاج إلى بديل. طيب ما هو البديل؟ يعني ما يحصل في مجال الرياضة، الألعاب الرياضية وأنواعها وما يقع فيها من محرمات، إذا قلنا إنها محرمة، إذا قلت محرم، إذا قلت ممنوع، قلت هذا لا يجوز، فعليك ابحث عن البديل. الربا والبنوك الربوية، المعاملات والشركات والتي فيها يعني فيها معاملات محرمة، تحتاج إلى بدائل. إذا نحن نحتاج إلى بدائل اقتصادية، نحتاج إلى بدائل إعلامية، ونحتاج إلى بدائل تقنية، ونحتاج إلى بدائل في مجال الأطعمة والأشربة وما إلى ذلك. فلا بد من وجود البدائل. البدائل هذه إنما يصنعها المسلمون، تحتاج إلى تفكير وإلى استثمار للتقنية وبناء شرعي على القواعد الشرعية والضوابط والأحكام الفقهية. والأمر ليس بالهين، بحيث أنه يتمشى مع الواقع وفي نفس الوقت يسد الحاجة والثغرة ويتوافق ويتواءم مع الأحكام الشرعية. هل نستطيع أن نوجد بدائل لألعاب الأطفال وتعامل الأطفال بالألعاب الإلكترونية هذه؟ هل نستطيع أن نوجد بدائل للشباب تصرفهم عن المحرمات وعن الألعاب المحرمة ونحو ذلك؟ هذا هو باب البدائل، باب كبير جدا ويحتاج إلى جهود عظيمة ليست سهلة. البديل الشرعي، قلنا البديل يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إليه في مقامين. المقام الأول ما هو؟ متى ما وجد المحرم احتجنا إلى البديل. حرم الله الميتة ولحم الخنزير، لكنه أباح لنا بهيمة الأنعام إلا ما ذكيتم، حرم الاختلاط وحرم الزنا وما إلى ذلك، وأباح وشرع النكاح. الباب الثاني عند العجز، العجز والقصور، عدم الاستطاعة، عدم القدرة، الذي لا يستطيع أن يصوم فيه بديل وهو أن يطعم. الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء يضره استعمال الماء أو لا يوجد عنده الماء فيه بديل وهو التيمم. البديل موجود والأحكام الشرعية فيها كثير يعني من النماذج البدائل هذه، لكن نقول المقام الثاني في البدائل ما هو؟ عند العجز وعند ماذا؟ عدم القدرة. عدم القدرة، أنت ليس عندك قدرة على تغيير الواقع. هل عندك قدرة على تغيير الكرة الأرضية؟ ما عندك قدرة على ذلك. إذن هل تجلس مكتوف اليدين تنام في بيتك؟ ليش يا أخي؟ ما في إلا هذا أو هذا؟ يعني إما أن تنام في بيتك عاجزا ها قاعدا، أو أنك تغير الكرة الأرضية. يذكر أن أحد المفكرين الغرب أنه وهو عمر ولما كان يعني في مرض الموت سألوه قالوا له يعني تعطينا شيئا من تجاربك وكذا، قال نعم، قال أنا كنت في بداية شبابي وقوتي كان عندي تفكير وتخطيط لتغيير العالم بأجمعه. يقول فوضعت لذلك خطة كبرى عظيمة، يقول ولما جئت يعني أنزل هذه الخطة وأحاول أن أطبقها يقول وجدت أن الأمر هذا لا يمكن العمل عليه أبدا، فيقول أضربت عن هذا المشروع وانتقلت إلى مشروع آخر وهو تغيير الدولة البلد الذي أعيش فيه المنطقة التي أعيش فيها فقط. فوضعت يقول لذلك خطة كبيرة يعني عظيمة، ولما فكرت وجئت لكي أطبق هذه الخطة الثانية يقول أيضا وجدت عوائق وإشكالات، فانتقلت إلى مشروع آخر وغيرت المشروع وهو تغيير المدينة التي أعيش فيها فقط. يقول أغير المدينة التي أعيش فيها، هذا الذي أقدر عليه، لا أقدر على الدولة. نعم، يقول فوضعت لذلك خطة محكمة، ثم لما جئت وأردت أن أطبقها وكذا يقول وجدت أن الأمر أيضا فيه عسر وصعوبة، فانتقلت يقول إلى خطة أو إلى فكرة أخرى وهي أن أصلح أهل بيتي فقط، أهل البيت الذين يسكنون معه تحت سقف واحد. انتقل من المدينة، إصلاح المدينة والبلد، إلى إصلاح أسرته وأهله. يقول وجئت شرعت أفكر ووضعت خطة لذلك، وضاع عمري يقول 5 سنوات الخطة الأولى والثانية 15 سنوات، يقول ومضى عمري أكثره. يقول ويا ليتني بدأت بإصلاح نفسي. لو أن كل واحد اشتغل بإصلاح نفسه فإنه سيجد خيرا عظيما، لأنه إذا أصلح نفسه سيصلح معه من حوله من أسرته وأهله ومن جيرانه وممن هم تحت أمره وفي يعني هم مقربون منه. لكن مشكلتنا يعني نشتغل كما يقال في دائرة غير الممكن. هناك دائرتان، دائرة الممكن ودائرة غير الممكن. يعني أحيانا بعض الطلاب مثلا في الجامعة، يعني مثلا في طلاب الدراسات العليا يريد أن يسجل موضوع أو رسالة ماجستير أو دكتوراه ويبحث عن موضوع، يقول المشكلة ما يقبلون هذا الموضوع وهذا طيب مخطوط، يقولون ما يقبلون المخطوط، هذا المخطوط ما أدري فيه إشكال وكذا وكذا، يعني ويجلس يتأفف من النظام ومن المجلس القسم ومن نظام التعليم العالي وكذا، وربما يعني يجلس يتكدر ويتضايق ويتضجر من هذا الأمر، وهذا ليس إليه، هذا كله يقع في دائرة غير الممكن. ما هو الممكن في هذا؟ الممكن أنك تنظر في الضوابط والشروط التي وضعت وتمشي على ضوء هذا الموجود والقائم وتخلص وتسجل رسالتك وتخلص وتنتهي. ثم بعد ذلك إذا كان عندك بوادر إصلاح وتغيير لا مانع، المجال مفتوح، ها المجال مفتوح لمن أراد أن يعني يصلح. ضع يعني ما يمكن أن تريد تغييره في الحسبان وبادر إلى ذلك قدر المستطاع، لكن الإنسان يقف عن العمل هذا إشكال. إذن عندنا الباب الثاني في البدائل هو ماذا؟ في حالة ماذا؟ العجز عن الواجبات والعدم القدرة وعدم الاستطاعة، فلا بد من إيجاد بدائل. إذن موضوعان يتعلقان بالضرورة، موضوع فروض الكفاية وموضوع ماذا؟ البدائل الشرعية، لأن البدائل إذا وجدت ضيقت الضرورة، ضيق الاحتياج إلى الضرورة، ضيقت ضيق باب الضرورة. لاحظ باب الضرورة وين يقع؟ تجد أنه يقع في المعاملات والتمويل والأموال والاقتراض. لكن لو وجدت مشاريع كثيرة وبدائل ما احتاج الناس إلى المحرم. الشباب إذا وجدت عندهم أنشطة متعددة وخيارات كبيرة جدا ما احتاجوا إلى هذا. الناس الذين ليست عندهم أموال أو عندهم يشكون من الفقر والحاجة الشديدة لا يحتاجون إلى الاعتداء والسرقة، سرقة أموال الناس إذا كانت هناك سبل وأعمال يعني يكتسبون من ورائها المال الطيب. هذا يسأل يقول: هل الضرورة أعم وأشمل من باب سد الذرائع؟ الله المستعان. ما كنت أحب أن هذا السؤال يطرح، لكن يعني لأنه قد يكون فيه شيء من التفصيل. على كل حال يمكن أن نذكر هذا في موضوع نحن قريبين عهد الآن بالبدائل أو بالبدائل. قلنا متى تستخدم؟ في الحالة الثانية، متى؟ عند العجز، ها؟ عند العجز عن الواجبات وعدم القدرة. هذا باب عندنا أيها الإخوة. نحن في الشرع، الأحكام الشرعية نوعان: أوامر ونواهي. عندنا أوامر افعل كذا، ونواهي محرمات لا تفعل لا تفعل. طبعا نحن نتكلم على الواجبات وعلى المحرمات، يعني قضية ما يلحق بالواجبات الذي هو باب المندوبات أو المباحات هذا ملحق بالواجبات، لكن الأصل هو الواجب. عندنا باب المحرمات ويلحق بها باب إيش؟ باب المكروهات، لكن الأصل هو المحرمات. جاءت الشريعة بهذين الأصلين: الواجبات والمحرمات، الأوامر والنواهي. الأوامر أيها الإخوة هذه تسقط عند العجز، عند العجز عنها. وهذا قلنا يسمى ماذا؟ ترك الواجب عند العجز يسمى ماذا؟ يسمى إسقاطا، أو يسمى يعني هو صورة من صور التيسير ورفع الحرج في الشريعة، وإنما يصار إليه عند العجز ولأسباب خاصة معينة عند العجز وعدم الاستطاعة ونحو ذلك. طيب الآن نستأذنكم، على كل حال نكمل هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. بارك الله فيكم، السلام عليكم.